الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والخامس المال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره بوجه. من الموارد التي يجب فيها الخمس، السلام عليكم، إذا كان المال مختلطا بالحرام، ولكنه هنا توجد عدة قيود يشير إليها الماتن وتبع لذلك الشارح. القيد الأول هو أن يكون المال الحلال قد اختلط به الحرام، أو الحرام قد اختلط بالحلال. القيد الثاني أن لا يتميز الحلال من الحرام والحرام من الحلال. الشرط الثالث أن لا يعلم صاحبه. الشرط الرابع أن لا يعلم قدره، لا بوجه إجمالي فضلا عن التفصيل. فإذا توفرت هذه الشرائط الأربعة عند ذلك يجب إخراج خمس المال. أولا اختلاط الحلال بالحرام، ثانيا عدم التمييز، ثالثا عدم معرفة صاحب المال، رابعا عدم معرفة قدر المال. فإذا توفرت هذه الشرائط الأربعة في مال، أو وجدت هذه الشرائط الأربعة في مال، فإنه أيضا يكون موجبا لإخراج الخمس من ذلك المال. فلهذا قال: والخامس الحلال المختلط بالحرام، باسم الفاعل بنحو اسم الفاعل، الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز، اثنين، ولا يعلم صاحبه صاحب ذلك المال، ثلاثة، ولا يعلم قدره بوجه ولو كان بنحو إجمالي فضلا عن التفصيل، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام. الآن يقول الشارح: الآن لو فرضنا أن المال كان الحلال كان مختلطا بالحرام، ولكن انتفى الشرط الثاني، يعني تميز الحرام عن الحلال. فإذا تميز الحرام عن الحلال ولكن لم يكن يعلم صاحبه، فإنه يكون من مال مجهول المالك، باعتبار أنه مال لا يعلم صاحبه فيكون من المال المجهول المالك. هذا إذا انتفى القيد الثاني وهو عدم التميز. فلهذا قال: فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم صاحب ذلك المال. وأما إذا علم صاحب المال فبعد ليس مجهول المالك وإنما هو معلوم المالك. ثم لو وجد الشرط الثالث، لو انتفى الشرط الثالث باعتبار أن القيد الثالث ماذا كان؟ قال: ولا يعلم صاحبه. الآن لو فرضنا أننا علمنا بصاحب المال فماذا نفعل؟ اختلط الحلال بالحرام، لم يتميز، لم يعلم قدره، ولكنه علمنا بصاحب المال، فهنا لا بد من المصالحة معه باعتبار أنه حلال مختلط بحرام ولا يتميز ولا يعلم قدره. نقول: أنت لك في مالك لا مقدار من المال، ولكنه لا نعلم أي مقدار، فلا بد أن تقع المصالحة معه. حتى سواء كان ذلك الصاحب صاحب المال معلوما بنحو واضح تفصيلا، أو كان معلوما بنحو الإجمال في عدد محصور، أنا أعلم أن أحد هؤلاء الخمسة له حق في مالي، فلا بد من مصالحته أو مصالحتهم. فافترضوا بأن صاحب المال لم يرتب المصالحة، لم يقبل بالمصالحة، قال أنا لا أصالح، أنا يبقى مالي في مالك ولا أقبل المصالحة. قال يدفع إليه الخمس سواء رضي أو لم يرضى. مراد من الخمس هنا خمس المال، مو الخمس المصطلح، لأن الخمس المصطلح له مصرفه الخاص كما سيأتي بيانه بعد ذلك. يدفع إليه خمسه، يعني يدفع إليه خمس المال الموجود بيده، مو الخمس المصطلح الذي يجب أن يصرف في الأسهم التي سيأتي بيانها بعد ذلك. فلهذا قال ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين، علمنا بأنه صاحب هذا المال عليكم السلام في عدد محصور وهم هؤلاء الخمسة، فلا بد من التخلص من ذلك المال ولو بصلح، وعند ذلك لا يجب إخراج خمس هذا المال ليعطى لمستحقي الخمس ولا خمسة. فإن أبى الصلح قال أنا لا أصالح، فإن أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسه. وليس المراد من هذا الخمس هو الخمس المقسم إلى المستحقين كما سيأتي بيانه، وإنما المراد الخمس اللغوي، يعني خمسها المال يدفع إلى ذلك الإنسان، دفع إليه خمسه. هذا إذا لم يعلم زيادة ذلك المال على الخمس، وإلا إذا كان هذا الإنسان الذي اختلط ماله بمال حرام يعم زيادة مال ذلك الإنسان على الخمس، فإنه لا بد أن يدفع إليه إلى أن يحصل له الظن الغالب بأنه قد دفع إلى صاحبه المال. قال إن لم يعلم زيادته أو ما يغلب على ظنه، إن علم زيادته، فإن علم هذا الإنسان أن مال الآخر أزيد من الخمس فلا بد أن يعطي إلى أن يغلب على ظنه له، أو ما يغلب على ظنه إن علم زادته، أو يعطي السلام عليكم، أو يعطي نقصان هو يغلب على ظني أنه أربعة ظني ليس خمسا وإنما هو أقل من ذلك، من الستة واحد سدسا سبعا يعطيه ذلك المقدار الناقص. نأتي القيد الرابع، هذا تمام الكلام في القيد الثالث. فلهذا قلنا توجد قيود أربعة، انتهينا من القيد الأول والثاني والثالث، القيد الرابع ولا قدره، أما لو علم القدر فإنه لا بد أن يخرجه. قال ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراج ذلك المقدار أجمع، ولكن يخرجها بعنوان الصدقة عن المالك لا بعنوان الخمس المصطلح الذي يعطى للمستحقين. قال وجب إخراج ذلك المقدار أجمع بعنوان أنه صدقة لا بعنوان أنه خمسون. قال هذا إذا علمه تفصيلا وهو الربع، أما لو علمه إجمالا يعني لا يعلم أي مقدار، ولو علم قدره إجمالا لا تفصيلا، فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسه، يعني أخرج الخمس ثم ما زاد على الخمس تصدق به لمن؟ تصدق به على الفقراء. إنه يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو كان ذلك المقدار الزائد بنحو الظان، ويحتمل قويا أن الخمس وما زاد عن الخمس يدفعه بعنوان الصدقة إلى الفقراء نيابة عن صاحب المال، ويحتمل قويا كون الجميع صدقتان. طبعا إذا صار صدقة هناك بحث بأنه هل يستطيع أن يعطي بلا إذن الحاكم الشرعي، لأنه يصير مجهول المالك، أو أنه لا بد من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك. بعد هذا راجع إلى مسألة مجهول المالك، وهو أنه هل يستطيع الإنسان أن يعطي إلى بلا إذن الفقيه، أو لا بد أن يستأذن الفقيه حتى يعطي. ويحتمل قويا كون الجميع صدقتان. قال: ولو علم نقصانه عنه، أي عن الخمس، لو علم أن مقدار الحرام في ماله أقل من الخمس، من الواضح أنه لا يجب عليه أن يخرج الخمس، وإنما يخرج ذلك المقدار الذي علم ولو بنحو الظن. ولو علم نقصانه عن الخمس اقتصر على ما يتيقن به البراءة وأعطاه بعنوان الصدقة، أيضا لا بعنوان الخمس على الظاهر، وإن كان قد يقال بأنه يدفعه بنحو الخمس، وإن كان أقل من خمس، كان سدسا كان سبعا، أيضا ليعطيه بعنوان الخمس، يعني يعطيه لمستحقي الخمس، وخمسا في وجه وهو أحوط، أي أنه يعطى للمستحقي الخمس. قال: ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه من الشرائط. الآن هذا المال المختلط بالحرام قلنا لكي يكون حلالا لا بد ماذا؟ لا بد أن يخرج خمسه. خب الأربعة أخماس الباقية أيضا يجب إخراج خمسها ولا يجب إخراج خمسها؟ يقول نعم، هذا تكليف آخر لا علاقة بالخمس الأول. يعني افترضوا أن شخصين ذهبا للغوص وغاصا وأخرجا مقدارا من البحر لؤلؤا شيئا آخر، ثم اختلط المال الحرام بالحلال، فهنا لكي يحل هذا المال لا بد ماذا؟ أن يخرج خمس المال. فإذا أخرجه في الغوص يوجد خمس أو لا يوجد خمس؟ نعم يجب الخمس في الغوص. المتبقي أيضا إذا توفرت فيه شرائط وجوب الخمس، يعني الغوص هو شرائط خاصة كما ستأتي الإشارة إليه، ما بقي وهو أربعة أخماس إن كان فيه شرائط الخمس فإنه لا بد أن يخمس. فلهذا يقول: ولو كان الحلال الخليط، يعني بعد أن حلل بعد أن أخرج خمسه، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس بعد أن حلل خمسه بعد ذلك، بعد أن حلله بعد أن أخرج خمسه بحسبه، فإن كان غوصا فشرائط الغوص، وإن كان كنزا فشرائط الكنز، وإن كانت مكاسب فشرائط المكاسب ونحو ذلك. في جملة من هذه الفروع قلنا بأنه يعطي المال صدقة على المالك. الآن بعد أن أعطى المال صدقة على المالك علم صاحب المال، فهل يكون هذا المعطي ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يقول: يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول بأنه هذا الإنسان كان مدين وتصرف في مال الآخرين وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذن هذا الإنسان يجب عليه أن يغرم للمالك. ووجه آخر يقول بأنه لا، هذا الإنسان لا يغرم إن تصدق بالمال. لماذا؟ لأنه تصدق بإذن من الشارع، لم يتصدق جزافا، الشارع أذن له أن يتصدق بهذا المال، وهو قد تصدق به، خصوصا إذا كان قد استأذن الفقيه الجامع للشرائط، استأذن نفس الشارع، فالشارع أذن له أن يتصدق، فلا يكون ضامنا لتلك الصدقة. قال: ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له، أي للمالك، وجهان أجودهما ذلك، أجودهما أنه ضامن. المورد السادس الذي يجب فيه الخمس هو الكنز. قلنا أنه في الأزمنة السابقة عادة الناس عندما خصوصا أصحاب الأموال كانوا يكنزون الذهب والفضة. طب كيف يحتفظون بها؟ كيف يحافظون عليها؟ بأن يدفنونها تحت الأرض. ومن هنا تجد في الأزمنة السابقة هذه المسألة كانت من المسائل الابتلائية، وهي أن الإنسان يشتري بيتا من شخص وإذا حفر مقدارا وجد هناك كنزا، ولعلها الطبقة السابقة عليه، البائع السابق عليه أو الذي قبله أو الذي قبله قد دفن فيه كنزان، فهل يجب في الكنز الخمس أو لا يجب؟ أولا لا بد أن نعرف ما هو المراد من الكنز حتى نرى أنه يجب الخمس ضمن أي شرائط. قال: الكنز وهو المال ذهبا أو فضة أو أي معدن آخر، وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا. التفتوا جيدا، هذا الشرط إضافي، لعله جل من الفقهاء لا يسترون هذا الشرط، يعني أن يكون هذا الكنز قد دفن من شخص قاصدا، لا أنه مثلا وقعت زلزلة وذهبت الأموال ماذا تحت الأرض، دفنت تحت الأرض، هذا لم يدفن قصدا. ومن هنا في هذا القيد وهو قصدا وقع الخلاف بأنه هل أن الكنز لا يصدق إذا لم يكن عن قصد أو أنه يصدق. المهم الشارح قيد الكنز، قال بأنه وهو المال المذخور تحت الأرض ولكن بقصد من الإنسان قصدا، فتارة يكون في دار الحرب وأخرى يكون في دار الإسلام. إن كان الكنز في دار الحرب فإنه يجب فيه الخمس مطلقا، سواء كان على ذلك الذهب والفضة سكة الإسلام أو لم يكن مضروبا بسكة الإسلام. هذا إذا وجدنا الكنز في دار الحرب فإنه مطلقا يجب فيه الخمس، سواء كان مضروبا بسكة الإسلام أو لم يكن مضروبا بسكة الإسلام. خب إذا وجدنا الكنز في دار الإسلام، يقول لا، إذا كان مضروبا بسكة الإسلام فإنه لقطة ويدخل في حكم اللقطة، أما إن لم يكن مضروبا بسكة الإسلام فإنه يجب إخراج خمسه. قال: في دار الحرب مطلقا، سواء كان مضروبا بسكة الإسلام وعليه أثر الإسلام أم لا، أو في دار الإسلام ولكن بشرط ولا أثر للإسلام عليه، أي على ذلك المذكور الذي هو الكنز. قد إذا كان عليه أثر الإسلام، قال: ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى، فيكون داخلا في حكم اللقطة. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره، هذا لو وجده في الأرض المباحة، كان يزرع كان يحفر أرضا لأن يستخرج الماء فوجد كنزا وكانت الأرض من المباحات، فعند ذلك نقول بأنه فهي له بتلك الشرائط التي تقدمها. أما لو افترضنا أن هذا الإنسان اشترى بيتا من شخص ووجد فيه بعد أن حفر بئرا للماء وجد فيه كنزا، فهل هو له أو ليس له؟ المسألة خلافية بين فقهائنا، ولعل المشهور إن لم يكن أقوى من الشهرة أنه هذا الكنز ليس لهذا الإنسان الذي وجده، وإنما لابد أن يعرفه على من؟ يعرفه على البائع السابق، فإن قال هو لي يأخذه بلا بينة أيضا، وإن لم يقل لي ينتقل إلى بائع السابق على هذا البائع، فإن قال لي يأخذه، وإن لم يقل فإنه أيضا ينتقل إلى البائع الثالث والرابع والخامس. الشيخ لابد يكون مطمئن أنه البائع الأول يأخذ، ما نحتاج أنه إحنا نروح إلى البائع الثاني والبائع الثالث، خصوصا لأنه لا يحتاج إلى بينة، يعني بمجرد أن يدعي فإنه له الحق بأن يأخذ ذلك المال. وإن خالف في ذلك الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه مثل هذه الفتاوى، يقول هذه الفتاوى مو فتاوى عملية، وإلا مو معقول هالشكل، لأنه هذا الإنسان هو وجد الكنز ولكن يعرفه للبائع السابق، يدخل بائع سابق حتى لو لم يكن له، فيقول يقول الكنز لي إلا إذا كان البائع مثل سلمان، إلا إذا كان البائع مثل أبو ذر مثلا، فإنه يقول المال ليس لي. فلهذا يقول الكنز لمن وجده، إلا إذا أكو هناك بينة يستطيع البائع السابق أن يقيم البينة بأنه ياب في بيتك يوجد كنز، وهذا لأبي أو لأجدادنا وأنا ورثته ولكن نسيته وبعته إياك بلا علم، مع النسيان بعته، عند ذلك يحق للبائع السابق أن يأخذ الكنز. هذه دورة فقه الإمام الصادق محمد الشيخ محمد جواد مغنية من الدورات القيمة، الإنسان إذا الإخوة إذا يطالعونها مفيدة جدا، خصوصا في هذه المرحلة لأنها دورة فقهية كاملة استدلالية، وهذه الزوائد اللي هي خارج عن محل العمل أيضا حادثة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مع هذه النظرات اللي جملة منها نظرات مستقات من الواقع العملي لا من الفتاوى النظرية. على أي الأقوال، قال هذا إذا لم يكن الكنز في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان الكنز كذلك يعني في ملك لغيره ولو في وقت سابق عرفه المالك، لابد أن يعرفه للآخر، فإن اعترف به أنه له فهو له بقوله مجردا عن البينة، بمجرد أن يقول أن هذا الكنز لي فإنه يعطى بلا أن يطالب بالبينة. قال فهو له بقوله مجردا، وإلا يعني إن لم يقر المتقدم البائع الذي قال لا هذا الكنز ليس لي، قال وإلا عرفه من قبله من بائع وغير بائع، افترض أنه الذي سبق هذا البائع كان قد وهب له البيت، كان قد أعطاه البيت مجانا هدية ونحو ذلك من بائع وغير ذلك، فإن اعترف به أنه له وقف كذلك، وإلا فمن قبله ممن يمكن. فإن تعددت الطبقة وادعوه أجماع، خب هذه الطبقة السابقة قالت لنا، والطبقة السابقة عليها السابقة على السابقة قالت لنا، والطبقة السابقة السابقة على السابقة قالت ماذا لنا أيضا، فماذا نفعل؟ يقول تارة أن هؤلاء يستحقونه في عرض واحد على السوية فيقسم بينهم بالسوية، فأنا ما أدري بأنه هذا المسكين لماذا يحرم الذي وجد الكنز، وفي النتيجة إذا ادعوه ثلاثة فهو فليدعي حتى يكون رابعه، وهو هذا الرابع لماذا لا يدعي ولا يحتاج إلى بينة، في النتيجة هذا الذي قبله ده يدعي ويقبل قوله بلا بينة، والذي قبل قبله أيضا ده يدعي ويقبل قوله بلا بينة، فليقبل أيضا من هذا أيضا بلا بينة، فليدخل سهمه أيضا في المقتسمين حتى يأخذ قسطا من هذا الكنز، ولكنه لا لابد يكون متفرج ووجد الكنز، ولكن لابد أن يقسم سوية على تلك الطبقة. ما لحق يأخذ، نقول ما لحق يأخذ ولا أنا ما أقول ما إلا أنه هو مشتري، شلون إلا هو وجد هيك بالصدفة، ما لحق حرام، يعني إحنا بحثنا مو في مقام الإثبات مولانا، بحثنا في مقام الثبوت، يعني حرام يأخذه هو، يعني من يأخذه؟ أي بني وإجوا ثلاثة اعترضوا، والذي قبلهم إجى، والذي قبل قبلهم إجى، أي بلي صار ثلاثة أربعة ادعوه، فماذا نفعل؟ يقول إن فطار هكذا تارة أنهم يستحقونه بالسوية لا فرق بينهم فيقسموا بينهم بالسوية هالشكل، وأخرى لا، هذه الطبقات المتعددة يختلفون، بعضهم ذكر وبعضهم أنثى، وكل يدعي أنه ورثه من آبائه وأجداده، سيقسم بينهم على حسب قانون ملي. لا ما يشترط، قلنا أي مال؟ قلنا المال، ذكرنا في الأول قلنا المال المذخور تحت الأرض، بس في الأعم الأغلب يكون ماذا؟ ذهبا وفضة، وإلا لو كان أي معدن آخر أي مال آخر ملي؟ ما كفرق، أقول مولانا عبرنا قلنا المال يصدق على الحلي مال أو لا يصدق، لا فرق، لأن عبرنا مال، لكن في الأعم الأغلب هو ماذا؟ ذهب وفضة، فالأعم الأغلب من يضم هناك ثلث شيء إلا له إلا ما له قيمة وهو الذهب والفضة. لا لا بعد يكون صاحب البينة مقدم الكلام بأنه لو ما عدوا متساوين فيما بينهم هذا يدعي وهذا يدعي وهذا يدعي. لولانا هذين الفروع يعني أنا أجيبكم عليها ولكنه قلتكم مرارا بأنه هذين فتاوى الأعلام لا بد يراجع فيها رسالة عملية لا بد يشوف الفقهاء ايش يقولون، وإلا أنا الآن أجيب ما بهم فائدة لأنه فتوى من هذه أنا لا أعلم فتوى من بأنه فتوى فلان أو فتوى فلان. قال وإلا فمن قبله فمن قد فمن قبله ممن يمكن، فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السباب ولو ادعاه بعضهم خاصة. الآن عرض على ثلاث طبقات ولكنه طبقة واحدة ادعته وطبقتان لم تدعيه، هذه الطبقة الخاصة التي ادعته أيضا ذكرت السبب، قالت لأنه هذا الكنز إرث من أبينا، ولكن أنت من راجعت إخوة هذا الإنسان قال لا إحنا لا نعلم أن أبانا له مثل هذا الكنز، إذن واحد من الأولاد قال ماذا؟ بأنه هذا إرث من أبينا، ولكن باقي الأولاد أنكروا ذلك قالوا لا لا نعلم أنه إرث لأبينا فنحن لا نأخذ من هذا المال، خذ هذا الذي ادعاه وادعى السبب أيضا، يعني قال من أين أنه لي هذا بين السبب، هذا يعطى بحسب السبب، فإن قال بأنه إرث فيعطى بحسب قانون الإرث، وإن قال بأنه هبة لي فيعطى أجمع. قال ولو ادعاه بعضهم خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريع سلمت إليه أي إلى هذا البعض حصته خاصة ولا يعطى له الكنز جميعا، وإلا أما إن لم يذكر سببا يقتضي التشريع بل ادعى سببا أن الكنز جميعا له، قال هذا موهوب لي من فلان شخص وأنا دفنته في المكان فلاني، وإلا الجميع يعني أعطي إليه سلم إليه الجميع، وإلا الجميع. طب الآن لو فرضنا أنه هذا الإنسان الذي ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت حصته، قل باقي ماذا نفعل به؟ قال الباقي يكون للآخذ ويخرج منه الخمس باعتبار أنه لم يبقى مدعي للباقي، المدعي فقط لهذه الحصة وقد سلمت إليه، وكذلك لو عرفه على الأول والثاني والثالث إلى ما يمكن فلم يدعي أحد، فالمالك من؟ فالمالك هو الواجد بعد إخراج خمسه. قال وحصة الباقي أي الحصة الباقية، وحصة الباقي الذين أنكروا التشريك قالوا لا ليس إرثا من أبينا، وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع، كيف أنه لو نفاه الجميع يكون لمن؟ قال فيكون للواجد. إذن إذا نفاه الجميع يكون للواجد، إذا نفاه البعض وادعاه البعض هذا البعض يعطى حصته، والبعض الآخر الذي نفاه يكون للواجد. وحصة الباقي أي الحصة الباقية حكمها ماذا؟ يقول حكم كما لو نفاه الجميع يكون لمن؟ فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا إذا كان عليه أثر الإسلام فهو بحكم اللقطة كما تقدم بيانه. فرع آخر، فرع آخر، الآن كان كلامنا في الكنز، خب لو وجد الإنسان اشترى دابة وبعد ذبحها ووجد في بطنها ماذا؟ حجرا ثمينا، أيضا حكمه حكم الكنز أو له حكم آخر؟ اشترى سمكة وبعد أن فتح بطنها وجد في بطنها لؤلؤا، أيضا حكمه حكم الكنز أو أنه ليس الأمر كذلك؟ يقول الشارع لا حكمه حكم الكنز، ومثل الكنز الموجود في جوف دابة ولو كانت مراد من الدابة يعني مطلق الحيوان مو إلا التي تدب عن الأرض. فلهذا قال ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة. التفتوا جيدا لهذا المطلب. يقول تارة أنت هذه السمكة اشتريتها من شخص وكان البائع قد اشتراها من شخص مو ذهب إلى البحر وحازر، وأخرى لا اشتريتها من شخص وذاك الشخص هو قد حازها من البحر. إن كنت قد اشتريت السمكة من شخص والبائع قد اشتراها من شخص آخر فلا بد أن ترجع إلى البائع. فإن قبل قال أنها لي يأخذها، وإلا فترجع إلى الذي قبله، نفس الكلام الذي تقدم في الكنز. أما إذا كنت قد اشتريتها من بائع وكان البائع هو الحائز للسمكة من باب الحيازة قد حصل عليها، فإنه يكون ملكا للواجد ولا يعطى للمحيز ولا يعطى للذي حاز السمكة. لماذا؟ تقول باعتبار أنه توجد عندنا مسألة في باب الحيازة من حاز ملك، وهو أنه لكي يكون الإنسان مالكا لما يحوزه لابد ماذا؟ لابد أن يكون قاصدا، وهذا الإنسان عندما حاز الملك كان قاصدا أن يتملك الجوهرة التي في بطنها أو لم يكن قاصدا، فلا يكون مالكا وإنما يكون ملكا للواجب. وهذا بعد داخل في تلك المسألة، وهو أن الحيازة سبب الملكية هل يشترط فيها قصد المحيز أو لا نحتاج إلى قصد المحيز. قال ولو سمكة مملوكة، ولكن بشرط أن تكون مملوكة بغير الحيازة، أن تكون مملوكة بالهبة، أن تكون مملوكة بالشراء. أما إذا كانت مملوكة بها أي بالحيازة فلواجده، يعني أن الكنز أو الذي وجده يكون لواجده لا أنه يكون للبائع. لماذا؟ قال لعدم قصد المحيز الذي حاز هذه السمكة لم يكن قاصدا أن يتملك ما في بطنها، لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه حتى يكون قاصدا له، وهو أي قصد الملكية، وهو شرط الملك على الأقوى، لا بد أن يكون الحائز قاصدا للتملك. أما إذا لم يكن قاصدا للتملك فإنه لا يكون مالكا. ومن هنا فإنه لو ذهب الإنسان وحاز شيئا، الآن اصطاد حيوانا بريا افترضه، ثم جاء وذبحه ووجد في بطنه لؤلؤة، من وجده؟ افترضه القصاب وجد اللؤلؤة، مو هذا الذي حاز الحيوان. خب هذا الذي حاز الحيوان كان قاصد تملك اللؤلؤة أو لم يكن قاصد؟ لم يكن قاصد، فالقصاب يقصد التملك ويتملكها، بعد لا تعطى للحائز. ملتفتين للمسألة؟ دليل يعني الحائز كان يقصد تملك الحيوان والحيوان له، أما لم يكن قاصدا تملك الجوهر التي في بطن الحيوان. خذ القصاب هم أتينا أخذها ذبحها فتح بطنها وجد بها ماذا؟ لؤلؤة، فحاز فقصد تملك الجوهرة، يكون مالكا أو لا يكون؟ من حاز ملك ملك لا تكون ملكا لذاك، باعتبار أنه بمجرد حيازة الحيوان لا يكون مالكا لما في بطن الحيوان إلا إذا كان قاصدا للتملك، وهو أي قصد التملك شرط الملك على الأقوى. وإنما يجب في الكنز الخمس إن بلغ 20 دينارا. الآن نأتي إلى شرائط وجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، لأنه هذه الأمور الثلاثة لها شرائط خاصة، يعني لا يجب الخمز في الكنز مطلقا سواء بلغ هذا النصاب أو لم يبلغ، وكذلك في المعدن وكذلك في الغوص كما ستأتي الإشارة إليه. قال وإنما يجب في الكنز الخمس إن بلغ 20 دينارا، بلغ الكنز 20 دينارا. هسه إما بقيمة 20 دينار وإما عينا 20 مثقال من الذهب الشرعي، لا فرق أن يكون 20 دينار مثقال من الذهب أو أن يكون ما قيمته من المال 20 دينارا من الذهب. فلهذا قلنا بأن الكنز مراد منه مو فقط الذهب وإنما مطلق المال. قال إن بلغ الكنز 20 دينارا عينا كان أو قيمتان. طب ما هو المراد من الدينار؟ قال ما تقدم في بيان نصب الزكاة، والمراد بالدينار المثقال كغيره، كغير الكنز عندما ذكرنا في باب الزكاة. خب افترضوا أنه لا يساوي 20 دينار من الذهب ولكن يساوي 200 درهم من الفضة، أيضا يعطي أو لا يعطي؟ يقول مسألة خلافية. إذا كان مقدار الكنز ما يساوي قيمته 20 دينار من الذهب ففيه الخمس، أما لو فرضنا أنه لا يساوي 20 دينار من الذهب ولكن لو قيمناه بالفضة فإنه يساوي 200 درهم من الفضة، فهل يجب الخمس أو لا؟ قال وفي الاكتفاء ب200 درهم وجه احتمله المصنف في البيان، ووجه آخر أنه لا، الاعتبار بالدينار ب20 دينار من الذهب لا ب200 درهم من الفضة. وجه احتمله المصنف في البيان مع قطعه أي المصنف بالاكتفاء بها أي ب200 درهم في المعدن، في المعدن قال سواء كانت تساوي 20 دينارا من الذهب أو تعادل ما قيمته 200 درهم من الفضة، في المعدن المصنف قال ذلك، ولكن في الكنز احتمل الاكتفاء ب200 درهم. وبعبارة أخرى أن المصنف في كتاب البيان قال بأن نصاب الكنز لا بد أن يعادل 20 دينارا من الذهب، ولكنه في نصاب الكنز يمكن أن يعادل، في المعدن يمكن أن يعادل 20 دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة، مع قطع المصنف في البيان بالاكتفاء بها أي ب200 درهم في المعدن. وينبغي القطع، هذا كلام الشارح بعد يقول وينبغي القطع بالاكتفاء بها أي ب200 درهم هنا أيضا. وبعبارة أخرى لا وجه لتمييز الماتن بين الكنز والمعدن، إذا جاز في المعدن أن يعادل 200 درهم لوجود إخراج الزكاة خمس، كذلك في الكنز لا بد أن يكون كافيا. لماذا؟ تقول لورود الرواية بذلك. قال وينبغي القطع بالاكتفاء ب200 درهم هنا، يعني في باب الكنز. لماذا؟ لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. خب الزكاة كانت تجب فقط في الدينار، لو في الدينار والفضة، في الذهب أو في الفضة، في الذهب والفضة، في الذهب والفضة. يقول كل ما كان يجب فيه الزكاة فإنه يجب بمقداره فيه الخمس. ومن الواضح أن الذي كان يجب فيه الزكاة ماذا؟ إما ما يعادل 20 دينار من الذهب أو ما يساوي 200 درهم من الفضة. إذا لا معنى لأن نقول إذا كان الكنز قيمته ما يعادل 20 دينار من الفضة من الذهب فإنه يجب الخمس، أما إذا كان يعادل 200 درهم من الفضة فإنه لا يجب الخمس، لا فرق بينهما من هذه الجهة. قال لأن صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه أيضا الخمس، هذا فيما يرتبط بشرط وجوب إخراج الخمس من الكنز. خب المعدن ماذا؟ لأنه تقدم أنه من الأمور التي يجب إخراج الزكاة منها ماذا؟ المعدن، فيما في عندما قلنا وإن كانت ثانية مو صفحة 66 مولانا بلي، والثاني المعدن بلي. المعدن هنا قلنا يجب إخراج خمسه، ولكن بلا شرط أو مع شرط، يعني بلا تحقق نصاب أو يشترط تحقق نصاب خاص. المسألة خلافية بين فقهائنا، فلهذا قال وقيل أو المعقيل والمعدن كذلك، يعني وقيل ماذا والمعدن ليس كذلك. إذن إذا نظرتم إلى عبارة المعدن، يعني الشهيد الأول قال إن بلغ 20 دينارا، يعني ذاك لم يعبر عنه بقيلة، ولكن عندما وصل إلى المعدن عبر بالقيل إشعارا بإضعاف هذا القول. قيل والمعدن كذلك، يعني لا يجب الخمس في المعدن المستخرج من باطن الأرض إلا إذا بلغ ما قيمته 20 دينارا. وقيل والمعدن كذلك يشترط بلوغ المعدن 20 دينارا، فإما عينان أو قيمتان. ونسبة القول إلى القيل تدل على توقف المصنف في المعدن، يعني أنه لا يرى وجوب الخمس في المعدن يشترط فيه بلوغ نصاب 20 دينارا، على توقف المصنف في المعدن مع جزم المصنف ببلوغ النصاب به أي بالمعدن في غير هذا الكتاب. إذن في هذا الكتاب متردد متوقف، في غير هذا الكتاب جزم بأنه لابد أن يصل المعدن إلى نصاب الكنز أيضا. وصحيح البيزنطي، طبعا هذا صحيح البيزنطي غير صحيح البيزنطي المتقدم، هذا صحيح البيزنطي ثاني، يعني توجد عندنا صحيحتان، ذيك الصحيحة فيها مطلب وهذه الصحيحة الثانية فيها مطلب آخر. وصحيح البيزنطي دال عليه فالعمل به متعين، يعني فالعمل بما دل عليه صحيح البيزنطي متعينون، يعني أن المعدن لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ عينا أو قيمة 20 دينار. خب إذا بلغ 200 درهم ماذا تقول؟ 20 دينار صحيح البيزنطي دلنا، أما إذا بلغ 200 درهم ولم يبلغ 20 دينار ماذا نفعل؟ قال وفي حكمها، يعني في حكم 20 دينارا بلوغ المعدن 200 درهم كما مر عند المصنف عندما قال وجه احتمله المصنف في البيان، مع أن الرواية هنا مو الرواية هناك، هذا دليل على أن الرواية هنا غير الرواية هناك، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه، يعني لا تدل على الاكتفاء ب200 درهم من الفضة. نعم هناك الرواية في الكنز كانت تدل على الاكتفاء ب200 درهم من الفضة، واضح العبارة؟ قال مع أن الرواية هنا، يعني الرواية الثانية فيما يرتبط بالمعدن لا تدل على الاكتفاء ب200 درهم إذا كان قيمة المستخرج من المعدن 200 درهم. نعم إذا بلغ قيمته 20 دينار من الذهب فإنه يجب إخراج خمسه. وقال الشيخ إذن قولان في المعدن، قول قيل والمعدن كذلك، يعني حكمه حكم الكنز، ولكن الشيخ ماذا قال؟ قال وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، يعني المعدن يجب فيه الخمس سواء بلغ 20 دينارا من الذهب أو لم يبلغ، بلغ ما يعادل 200 درهم من الفضة أو كان أقل من ذلك. وقيل وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب للمعدن، بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر في المسألة. قلنا أن المسألة خلافية في المعدن، يشترط النصاب أو لا يشترط النصاب؟ قال بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر نظرا إلى الاسم، كل ما صدق عليه اسم المعدن فيجب إخراج خمسه. ولكن الشارح يعني الشهيد الثاني يقول والرواية حجة على الشيخ وعلى الأكثر، لأن صحيحة البيزنطي كانت دالة على ماذا؟ صحيحة البيزنطي الثانية دالة على أن المعدن إنما يجب فيه الخمس إذا بلغ ماذا؟ 20 دينار. يقول والرواية حجة عليهم. واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص. إذا تبين في المعدن توجد أقوال اثنين وثلاثة، لا، قول ثالث، وهو أن يقال بأن المعدن يجب فيه الخمس إذا بلغ عينا أو قيمة ما يعادل دينارا، معشرين دينار كالغوص. هذا من كالغوص ماذا فهمنا؟ فهمنا أن الغوص أيضا إذا غاص الإنسان واستخرج شيئا فإنه لا يجب الخمس إلا إذا بلغ دينارا، وإلا لو كان قيمة المستخرج أقل من الدينار بواسطة الغوص فإنه لا يجب فيه الخمس. بعد هنا اكتفى بالتشبيه أن يقول واشترط أو نشترط في وجوب إخراج الخمس من الغوص، نشترط ماذا؟ نشترط أن يبلغ دينارا من الذهب. فلهذا قال واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه أي في المعدن دينارا كالغوص استنادا إلى رواية، وتلك الرواية قاصرة، هسه إما قاصرة سندا ودلالة أو قاصرة دلالة. نعم يعتبر الدينار عينا أو قيمة الدينار في الغوص قطعا، في الغوص يعني في المشبه به، مما لا إشكال في أنه لا يجب الخمس في الغوص إلا إذا بلغ ديناران. ومن هنا يقول الشارح بعد لا يحتاج المصنف أن يقول ونشترط في الغوص أن يبلغ ديناران، واكتفى المصنف عن اشتراط الدينار بلوغ الغوص الدينار عن اشتراطه في الغوص بالتشبيه هنا، بعد لم يقل كما قال في الكنز والمعدن. سؤال، خب إلى هنا اتضح لنا بأن الكنز لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ نصابا خاصا، وأن المعدن لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ نصابا خاصا كما هو أحد الأقوال في المسألة، وأن الغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ نصابا خاصا. خب يبلغ هذا النصاب قبل إخراج المؤونة أو يبلغ هذا النصاب بعد إخراج المؤونة؟ يقول لا إشكال ولا شبهة بأنه إنما يحسب أنه بلغ النصاب أو لا بعد أن يستخرج كل المؤونة، فإن استخرج كل المؤونة وبقي من المقدار من الكنز، لأنه تعلمون بأن هذا الإنسان كان يحتاج إلى الحفر حتى وصل ماذا؟ إلى الكنز، أو كان يحتاج إلى أن يستأجر شخصا حتى يستخرج المعدن، أو كان يحتاج إلى أن يغوص بنفسه وآلات كثيرة حتى يستخرج بالغوص شيئا من الماء. خب هنا لو أراد أن يحسب المؤونة ما بقي بعد المؤونة إن بلغ النصاب وجب الخمس، أما إن لم يبلغ النصاب بعد إخراج المؤونة فلا يجب الخمس. قال ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها، أي الإنسان يغرم المؤونة على تحصيله، يعني على تحصيل ذلك الشيء من الغوص أو الكنز أو المعدن. خب ما هي تلك الأمور التي يحتاج لتحصيله تلك الأمور؟ قال من حفر وسبك في المعدن، لأن هذه في المعادن ليست موجودة بنحو الذهب، وإنما تحتاج إلى إجراء بعض العمليات حتى يمكن أن تكون ذهبا أو فضة أو أي معدن آخر، وسبك في المعدن وآلة الغوص أو أرشها، يعني تلك الغرامات التي يغرمها، لأن هذه الآلات سوف تخرب تحتاج إلى إصلاح تحتاج إلى إعمار. قال أو أرشها وأجرة الغواص في الغوص وأجرة الحافر ونحو ذلك في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب، حيث أن الأصحاب لم يقل أحد منهم بالتفصيل بين بعض المؤني والبعض الآخر، يعني أن هذه المؤن سواء كانت سابقة على الإخراج أو كانت لاحقة على الإخراج فإنها جميعا لا بد أن تستخرج من المعدن أو الكنز أو الغوص، بعد ذلك إن بلغت النصاب وجب الخمس. قال بعدها مطلقة، يعني سواء كانت تلك المعان قبل الإخراج أو كانت بعد الإخراج في ظاهر الأصحاب. ولا يعتبر اتحاد الإخراج، هل يشترط حتى يجب الخمس في المعدل أن الذي يستخرجه في مرة واحدة يكون بالغا للنصاب، أو لو افترضنا أنه استخرج المعدن ثلاثة مرات ثم بلغ النصاب؟ يقول لا، لا يشترط أن يكون في مرة واحدة يبلغ النصاب، فلو استخرج المعدن في أربع مرات، المرة الأولى لم يبلغ النصاب، بإضافة المرة الثانية لم يبلغ النصاب، أما بإضافة المرة الثالثة بلغ النصاب، وجب إخراج الخمس. ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، أي معدن والكنز والغاوص، بل يضم بعض الحاصل إلى بعضين، وإن طال الزمان. في هذا الشهر استخرج شيئا، في الشهر الثاني استخرج شيئا، في الشهر الثالث استخرج شيئا. ولكن بعض الفقهاء قال بأنه لا بد أن نفصل، نقول التفتوا للتفصيل، نقول إذا استخرج في هذا الشهر ثم نوى الإعراض عن المعدن، قال بعد أنا لا أستخرج لأنه عملية صعبة، ثم بعد ذلك لم يحصل على رزقه، اضطر أن يرجع ماذا؟ إلى استخراج المعدن، فهل أن نية الإعراض تكون مؤثرة في عدم ضم أحدهما إلى الآخر أو غير مؤثرة؟ بعض قال غير مؤثرة، حتى لو نوى الإعراض فإنه لو انضم الثاني إلى الأول وبلغ النصاب يجب إخراج الخمس. وبعض قال لا، إن أعرض فإنه لا بد أن الأول لم يبلغ النصاب فلا خمس فيه، نأتي إلى الثاني إن بلغ النصاب ففيه الخمس، إن لم يكن فيه نصاب بمفرده وإن ضم إلى الأول كان نصاب ولكن لا يجب الخمس. قال أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف، ولكن واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، وإلا لو نوى الإعراض فإنه لا يمكنه أن يضم الثاني إلى الأول. وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، قد استخرج معدنا ولكن بعضه كان ذهبا بعضه كان فضة، لو جمعهما يبلغ النصاب، أما لو حسب الذهب وحده أو حسب الفضة وحدها كل منهما لا يبلغ النصاب، يجب أو لا يجب؟ قال وجهان في المسألة. وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره، يعني اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغاوص وفاقا للعلامة. ولو اشترك جماعة في إخراج الكنز أو في إخراج المعدن أو في إخراج شيء من الماء بالغاوص، طب نحسب الجميع وإن تعدد المالك، هذه المسألة تقدمت ماذا في باب الزكاة، أو لابد أن ننظر إلى كل مالك هل أن نصيبه يبلغ النصاب أو لا؟ يقول لا، ننظر إلى كل مالك هل بلغ نصيبه النصاب أو لا، فإن بلغ يجب وإلا فلا. ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصاب كل نصابا، بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤونته. وأما السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.